بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أكرم خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونحن نعقف معكم مع حلقات يا رب ومعنى الذكر والاستغفار. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. الذكر هو صلة بالله سبحانه وتعالى. الذكر هو قوت القلوب. إذا فارقت القلب صارت هذه القلوب قبور. الذكر هو السلاح الذي يقاتل به المؤمن من يقطع عليه الطريق، طريق الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. هناك الكثير من يحاول أن يقطع علينا الطريق من شياطين الإنس والجن، من الدنيا ومغريات هذه الدنيا والنفس الأمارة بالسوء. والذكر نتيجة ذكر الله سبحانه وتعالى لنا. يقول الله عز وجل: فاذكروني أذكركم. فإن العبد المسلم مما يشغله كيف يتحقق له ذكر الله سبحانه وتعالى عندما يذكر الله. إن هذا المعنى يجب أن يكون أعظم ما يشغل العبد. ولبيان ذلك قص علينا مشايخنا قصة لها مغزى وفيها عبرة. قالوا أن شيخا ذهب إلى شيخ ليستمع إلى دروسه، فظل معه وقتا، ثم حان وقت سفره، وكان هذا الوقت يتزامن مع بداية الشيخ في شرحه لقوله تعالى: فاذكروني. فذهب ذلك الشيخ وسافر إلى بلده وظل 4 سنين، ثم عاد مرة ثانية إلى شيخه هذا، فوجده يقول: وهذا آخر درس في قوله فاذكروني. ثم بدأ ليقول: وأنا لا أقوى على أن أتكلم في قوله تعالى أذكركم، لأني لا أستطيع أن أفهم ولا يستطيع قلبي أن يتحمل الأسرار والمعاني التي في قوله تعالى أذكركم. فإن ذلك المعنى من أعظم المعاني التي تباشر قلب العبد المؤمن، وهو أن الله سبحانه وتعالى بجلاله وكماله يذكره. ونحن إلى الذكر نلجأ عند النوازل ونشعر بالراحة والطمأنينة ونحن نذكر الله سبحانه وتعالى. فنجد أن في الذكر يزيل هذا الذكر الرام الذي يقع على القلب من الذنوب، ويداوي جروح القلوب ويداوي الأرواح أيضا. الذكر يجسد عبادتنا لله سبحانه وتعالى، يجسد العبودية لله عز وجل. فحين يذكر الإنسان باللسان ثم يترجم هذا الذكر بالجسد، بأن يبادر إلى طاعة الله بالركوع بالسجود بالصدقات بعمل الصالحات. فالقلب لما يخشع واللسان يترجم ذلك بالذكر فيسبح ويهلل ويكبر ويحمد الله عز وجل، يأتي الجسد فيطيع، فنجد اليد ترتفع فتدعو: ربنا إنما ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا. ومن الذكر أيضا قراءة القرآن الكريم. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كم عين عميت عن الحق فانقشع ظلامها بالذكر، وكم من أذن صمت عن الحق فأسمعها الله سبحانه وتعالى حين أقبل صاحبها على ربه وذكر الله سبحانه وتعالى، وكم من لسان استحل اللغو والكلام الفاحش فجاءت الباقيات الصالحات: سبحان الله وبحمده، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، والله أكبر. فطهرت هذا اللسان، فرزقت اللسان البيان. قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، من يغفر الذنوب إلا الله. ونقل عن بعضهم قال: الذكر على 7 أنحاء: ذكر العين بالبكاء، وذكر الأذنين بالإصغاء، وذكر اللسان بالثناء، وذكر اليدين بالعطاء، وذكر البدن بالوفاء، وذكر القلب بالخوف والرجاء، وأما ذكر الروح فهو بالتسليم وبالرضا. يقول الله عز وجل فاذكروني أذكركم، آية جميلة يستشعر بها المسلم أنه هذا الإنسان بضعفه وحقارته في هذه في هذا الخلق في هذا الكون، أنه إذا ذكر الله عز وجل يذكره رب العزة عز وجل. الكيفية في ذكر الله عز وجل لا نقطع بها، إلا أنني أنا متأكدة بنص قرآني أن ذكر الله عز وجل أعلى وأعظم من ذكر العبد لله عز وجل. ذكر الله عز وجل للعبد هو أعلى صفة ممكن أن يتجلى بها العبد أمام الناس، لقول الله عز وجل ولذكر الله أكبر. إذا ذكر الله عز وجل للإنسان أكبر بكثير مما يمكن أن يتخيله حتى الإنسان. لكن كيف يكون هذا ذكر؟ للعلماء أقوال، يقول فاذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي، أو إذا ذكرتموني بالطاعة أذكركم بالرحمة، أذكركم بالثناء والمدح في الملأ الأعلى، إذا ذكرتموني بالطاعة أذكركم بالثواب والمعونة، وقيل إذا ذكرتموني بالاستغفار أذكركم بالمغفرة، وإذا ذكرتموني بالدعاء أذكركم بالإجابة، وإذا ذكرتموني بالسؤال أذكركم بالتلبية، وإذا ذكرتموني بالتعظيم أذكركم بالإنعام، إنعام الله عز وجل على الإنسان، وإذا ذكرتموني بالتوحيد وهو أعظم مطلب توحيد الله عز وجل أذكركم بالمثوبة، وإذا ذكرتموني بما افترضته عليكم أذكركم بما أوجبته علي لكم، وإذا ذكرتموني بالمحبة أذكركم بالوصل. للذكر فوائد كثيرة. أولا أنه سبب انشغال واستغلال اللسان عن الغيبة والنميمة، فكلما ذكر الإنسان الله عز وجل انشغل عن الكذب عن الفحش عن الكلام الباطل عن الغيبة وعن النميمة. وأيضا من فوائد الذكر أن حين يجلس الإنسان في مجالس الذكر تغشاها الملائكة ويذكر الله سبحانه وتعالى في من عنده، فينشغل عن مجالس اللهو وعن مجالس الغفلة ومجالس الشياطين. ولذلك يجب أن نحسن اختيار المجالس وأهل هذه المجالس. من فوائد الذكر أيضا أنه حين يكون مع البكاء في الخلوة يكون سبب لإضلال الله سبحانه وتعالى العبد يوم الحر الأكبر في ظل عرشه، وهذا الذاكر مستظل في ظل عرش الرحمن سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. من فوائد ذكر أيضا أنه أيسر العبادات، وهو الإنسان في أي وقت يستطيع أن يسبح سبحان الله والحمد لله، وذلك هو من أيسرها وأقلها لكنها من أجلها وأفضلها عند الله سبحانه وتعالى. الذكر هو غراس الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبت تربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. من فوائد الذكر أنه نور للذاكر في الدنيا ونور له في القبر ونور له يوم معاده ونور له على الصراط. من فوائد الذكر أنه يعتبر رأس الشكر، فما شكر الله سبحانه وتعالى من لم يذكره. يقول الله سبحانه وتعالى اذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. من فوائد الذكر أن في القلب قسوة سبحان الله لا يذيبها إلا بذكر الله سبحانه وتعالى. وإذا من فوائد الذكر أن الله عز وجل يباهي بالذاكرين الملائكة يوم القيامة. من فوائد الذكر أيضا أن ذكر الله سبحانه وتعالى عز وجل يؤدي إلى مد العبد بالعون وكذلك تيسير الطاعة له، فإنه الله سبحانه وتعالى يحبب للعبد الطاعة ويسهلها على نفسه ويجعل قرة عين في هذه الطاعات. ولذلك حين يكون قلب العبد المؤمن عاكف على ذكر مولاه والثناء عليه يحصل على القرب من الله سبحانه وتعالى، حين يذكر أسماءه الحسنى وصفاته العلى ويراها في كل حال وحوله في كل الأمور، حين يجلس فيتوب ويستغفر عن الزلل وعن التقصير يجد لذة وأنس في داخل نفسه. حين يتلو القرآن يجد الراحة والطمأنينة، لأن في القرآن مناجاة للرحمن. قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الله سبحانه وتعالى أمر بمداومة الذكر والاستغفار. يقول الله عز وجل: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإذكار. سبحان الله، ونحن نشاهد في غزة على شدة الأمور عليهم دائما نسمع الحمد لله، استغفر الله، لا إله إلا الله، يستعينون بها في الصبر على ما يواجهون في الدنيا. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 100 مرة. إن مداومة الذكر والاستغفار تدل على الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. فلما العبد يجتهد في إظهار الفاقة والحاجة والعجز ويمتلئ قلب إخباث وانكسار ويرفع يده تذلل إلى الله سبحانه وتعالى وهو يشعر أنه في يقف أمام جبار السماوات، عظيم السماوات، كل ما يتمنى ويريد هو بيده سبحانه وتعالى، أكله وشربه، يقظته ونومه، كله بيد الله عز وجل. هو دائم الاستقرار، فضل الله عليه كبير. علينا ألا نغفل ساعة عن أن نذكر الله سبحانه وتعالى، وألا نركن إلى النفس، وألا نطمئن إلى قوتنا وإلى من حولنا، وألا نثق بأموالنا وبجاهنا وبصحتنا، وما كان ذلك إلا من الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال لفاطمة يوصيها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به، أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم بك أستغيث فأصلح لي شأني ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. لو تركنا لأنفسنا لضعنا وضللنا. نتأمل في سيد الاستغفار فتدل فيه عظمة المولى سبحانه وتعالى ومعنى العبودية. يبرز من خلال سيد الاستغفار معنى الانكسار والتذلل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الذكر أن يقوم العبد من الليل يتهجد وينادي ربه: اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنبيين حق والساعة حق ومحمد حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا. اللهم تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. آمين يا رب العالمين. قلبي